مستمعينا مكملين معكم بفقراتنا، وأكيد رح نضوي اليوم على لعبة الجمباز الفني. وسوا منرحب بضيوفنا يلي نورونا بالاستديو، المدرب أسامة الشربجي، أهلا وسهلا فيك. اللاعبتين لين سلمان وساندي ملحم، والبطل موسى عاقل، أهلا وسهلا فيكم. وأكيد المدربة والحكمة سوزان محمد، والمدربة زينة غصن. صح الاستديو صغير ولكن محبتكم بقلوبنا كبيرة. اليوم أكيد رح نحكي عن الجمباز الفني وعن نتائج منتخب طرطوس المدرسي ببطولة الجمهورية المدرسية الطلائعية. ورح بلش مع حضرتك أستاذ أسامة، أعطينا شوي هيك فكرة لمحة عن أبطالنا اليوم. أنت اللي بلشت بالتدريب معاهم من أول شيء؟ بالنسبة للتدريب بداية كانوا هن مع الأنسة زينة والأنسة سوزان. نعم. كتأسيس. نعم. كبداية تأسيس. هلا نحن كل ما بيتحسن المستوى بناخذ اللاعب المفضل وبكمل انا فيه لرفع المستوى. طبعا بنضل متعاونين، يعني هذا التعاون ما بيخلص يعني. من هالنتيجة، من هالعمل المتواصل مع بعضنا، نحن طلعنا حققنا هاي النتائج هلا بالبطولات اللي صارت كلها يعني سابقا واللي صارت حاليا. بدي اعرف اذا بدي بلش مع لين، شو المشاركه اللي شاركت فيها اخر شيء، وحتى ممكن يعني المدربه تساعدنا بمعلومات اليوم عن لين، بشو شاركت، شو اخر يعني انجاز حققتي، ميداليه اخذتيها احرزتيها. شاركت بطوله الناشئات على مستوى الجمهوريه. نعم. جبت ذهبيتين وفضية وبرونزية مع فضية الفريق. لين من أي عمر بلشتي بالجمباز؟ هلأ يمكن بيقولوا بده عمر صغير، 4 أو 5 سنين. 4 أو 5 سنين عند نفس المدربة، عند سوزان، ولا عند مين بلشتي لين بالتدريب؟ تتذكري؟ عند الأنسة نسرين. عند الأنسة نسرين. وبعدين انتقلتي؟ بلشت بعدين صرت عند الأستاذ أسامة. عند الأستاذ أسامة. خلوني كمان اسمع من ساندي. ساندي، احكي لنا عن مشاركتك الأخيرة. فيها تساعدك؟ أول بطولة هلا اللي أخذتيها البطولة، أول مشاركة إلها. أول مشاركة إلها هلا بطولة جمهورية. شو جبتي؟ أخذت بالصغيرات المركز. نعم. مركز ثالث. حلو. مركز ثالث. فردي عام. وثاني لا أرض. وثالث. ليش عم تعطيها معلومات مغلوطة أستاذ أسامة؟ عم ذكر أنا نسيت. وثالث قفز. هي أول مشاركة. أول مشاركة. قديه صار لك عم بالجمباز؟ جمباز 4 سنين. 4 سنين وهيدي أول مشاركة إلك. بتحس إنه 4 سنين وهيدي أول مشاركة أستاذ أسامة، فيش نوع من التقصير ولا النظام؟ لا، ممتازة. ممتازة. وهي كانت مؤسسة عم لأنسة زينة. أكيد لأنسة زينة حديث يعني. الحديث كل مدربة الحديث. طيب وموسى شو وضعه؟ شو وضع مشاركاته؟ موسى بدايته خلي يحكي عن الأنسة سوزان. شاركت بطولة صغار وطلعت الأول فردي عام على بطولة الجمهورية. أول؟ أخذت 3 ميداليات ذهب واثنين برونز. حلو. مين المدربين اللي تدربت على إيديهم؟ الأستاذ أسامة والأنسة سوزان. الأنسة سوزان. أسسته وعطتك يعني خبرة جاهزة وانت أخذت. لازم أخذه أنا جاهز لحتى كمي. اليوم شو بتحكي أكثر أستاذ أسامة على هالتجهيز، على هالبطولة، على هالمشاركة بشكل عام؟ أول شيء نحن صراحة بدنا نشكر الاتحاد الرياضي، بصراحة تعاونوا بطرطوس، وبدنا نشكر دائرة التربية الرياضية، وبخص بالشكر صراحة الأستاذ محمود درغلي مدير الدائرة، والأستاذ إياد علي يعني رئيس الأنشطة، والأستاذ عماد حماد رئيس الفرق. يعني لما الاتحاد أخذ قرار ببطولة المدارس بطرطوس كانوا السباقين فورا لتجهيز الصالة وإعدادها من كافة الأمور المطلوبة. بتعرفي يعني بطولة، والشيء الحلو إنه 11 محافظة شاركت بطرطوس، 11 محافظة، وبيناتهم إدلب، اللي فاجأنا أنه فعلا في فريق من إدلب. حلو. عن جد عم بحكي، كان في فريق لعبات مثلوا إدلب ولعبوا البطولة، يعني كان كتير شيء مفاجئ وحلو. يعني 11 محافظة بطرطوس تلعب بطولة مدرسية كان شغلة كتير كبيرة وحلوة. الله يعطيكم ألف عافية. إذا بدي أسأل سوزان وكونك مدربة وحكمة اليوم شفت كيف شفتي مستوى التحكيم؟ كان في ظلم بالنسبة للأبطال اليوم بطرطوس؟ لا بالنسبة للتحكيم يمكن هذه أنا ثالث مرة بحكم فكتير المستوى يعني لسه بده وكذا وما بعرف ايش. كيف شايفه مستوى يعني الابطال اليوم خصوصا اللي انت عم تدربيهم هلا؟ كتير مستواهم حلو بس الوقت يعني مشكلتنا الوقت، نحن بالصاله وكل حدا بده وقت على كيفه وكذا. حلو فهيك خلافات على الوقت بس الامور ماشيه. يعني بدنا نسمع صوتك بالمعنى على العلن. لا لا ما عم الصوره يعني هن الوقت نحن كان في الصالة اللي فوق يعني كنا نستعملها في صالة كان فوق، كانت الأنسة سوزان والأنسة زينة ياخذوا وقتهم فيه يعني كانوا يدعمونا بالوقت التمرين لأنه نحن كنا ندرب يوم أي يوم لا. باقي الأيام كانوا ياخذون الأنسة سوزان والأنسة زينة، صار شوية عليها بالنسبة لل أخذوها يمكن للبطاقة الذكية أو كذا يعني صار ضغط لأنه كان في لا يعني كان في أهلنا يعني المهجرين كانوا موجودين ما فينا في كمان كان لا هلأ فضيت الصلاة طبعا رح ترجع الأوقات ورح ترجع الأمور كلها. أنا قلت لك تعاون يعني واضح. هلأ وين عم تتدربوا؟ هلأ حاليا هي صالة المتفوقين يعني بصالة المتفوقين يلي هي تابعة للتربية نعم. إذا بدي أحكي معك زينة اليوم كيف بتشوفي واقع هاللعبة بطرطوس؟ شو بينقص لتصير بأعلى المستويات؟ هلأ أوكي حكينا صالة يمكن لمستوى صالات إنه الحمد لله اللي عم يحققوا أطفالنا هالإنجاز هالإنجازات العالية رغم إنه ما في هالصالات المتوفرة عنا وما في هالأمان للطفل لحتى يقدر يعلي مستوى اللعبة، وأنا بشكرهم لأنه عم يقدروا يعطوا مستوى عالي رغم ما في تجهيزات عالية. يعني أنت اليوم الإمكانيات المتاحة لكم جدا بسيطة كتير بسيطة على قد الإنجاز اللي عم تقدمه. كتير بنقصنا حفر أنقاذ لحتى يكون في أمان للطفل، يعني أي حركة يساوي يكون في أمان تحت منه. كيف شايفة اليوم مستوى الطلاب؟ هن يعني هن طلابك بالنهاية وطلاب سوزان وطلاب يعني أكيد نخبة، ولكن بشكل عام مستوى لاعبين الجمباز بمحافظة طرطوس كيف شايفة تقييمك له؟ هلأ بالنسبة من 4 سنين لهلأ يعني أول مرة يعني طرطوس بيصير إلى ميداليات كذهب وكأس وكبرونز يعني إلى صار إلى اسم إنه ما كان بالأربع سنين ما كان في أبدا جمباز عنه. واليوم بعد ما هيك استضافنا الأستاذ أسامة وكنا هيك متعاونين كلياتنا صار طرطوس عالية بالجمباز بفضل الأستاذ أسامة. أستاذ أسامة يعني نحن اليوم عم نحكي عن صالات عن تجهيزات اليوم في مطالبات من قبلك أنت للمعنيين يعني بإيجاد حلول أو بإيجاد إمكانيات متاحة أكثر للارتقاء بهاللعبة. هلا نحن الصالة اللي عم ندرب فيها صالة تقريبا يعني 60% ممتازة لكن بدها توسيع. شو ناقصة؟ توسيع يعني هلا هي ما بتقدر تستقبلي فيها معسكر أو بطولة كونه مساحة صغيرة، فطلبنا نحن من التربية توسيعها وكان الأستاذ محمود درغلي عدة مرات زاره وشاف وراسل بالنسبة للأنشطة المدرسية وحكينا على أساس نتابع الموضوع مع الاتحاد بتوسيع الصالة. إذا الصالة توسعت فأنت صار عندك تقريبا صالة على مستوى دولي يعني فيك تستقبلي فيها بطولات معسكرات شغلة كتير حضارية بالنسبة لمحافظة طرطوس، وهالشي مو صعب يعني أنا بستغرب إنه مو شغلة صعبة يعني شغلتها وتكلفتها بسيطة، هي فقط نحنا بتمنى من المسؤولين والمعنيين بس كلمة أوكي يعني يعطونا تفضل ويبعثوا لنا لجنة مهندسين ويشوفوا ويدرسوا الموضوع ويشوفوا يعني شغلة كتير حضارية وشغلة كتير حلوة. ولعبة الجمبازية أينما وجدت في العالم هذه الدولة حضارية. حلو كتير. اليوم كيف؟ أسماء واعدة بطرطوس كيف مين بتشوف لسه في أسماء واعدة أستاذ أسامة؟ اللي كتير هذا السؤال. زلعين ما شاء الله في كتير يعني بصراحة كتير بس نحن حاليا يعني حاليا اللي عم أنا كنت فعلا تابع الجمباز بي بي بالصالة وكان يلفتني دائما طفل عند الأنسة سوزان طفلين هلا أشقر ما شاء الله كان يلفتني التمرين كنت عم تعملي مقابلة وشفتي ولفت انتباهك انتبهت لاعب أسامة محمد كمان عند الأستاذ أسامة يعني بعد ما أسسنا مرحلة معينة بنكمل عند الأستاذ أسامة يعني كلهم عندهم يعني بنأسس ونعطي بقى المستوى الأكبر يلي هو الأستاذ أسامة الشربجي. انا هاي النقطه حابب احكيها، يعني اسامه مثلا ما بينجح لحاله، زينه ما بتنجح لحالها، سوزان ما بتنجح لحالها، العمل الجماعي هو بينجح الجميع، ولكن طبعا كل مدرب وكل شخص ضمن قدراته. يعني نحن لما بنحدد قدرات بعضنا بنقدر نوصل لاعلى المستويات. يعني مثلا المدرب كذا بيقدر يعطي هاي المرحله، المدرب الاكفأ بيعطي هون، المدرب الاكفأ بيعطي هاي المرحله. هذا التعاون بيوصل كل عمل الى النجاح المطلق. يعني الشغله كل انسان او كل مدرب تعاون وضمن اختصاصه. لما بنتجاوز اختصاص بعض او بنقول لا انا افضل او انا افضل بنفشل كلياتنا. يعني اليوم زينا كم ساعة تدريب عم تدربوا الأبطال الموجودين بشكل عام؟ في عندك مراحل الصغار مقسمة للتدريب أنت و... يعني هلأ الصغار يعني أقل شيء تمرين ساعة ساعة ونص، بس عندك المرحلة الثانية المرحلة المنتخب يعني لازم لا يتجاوز التمرين أكثر من 4 ساعات 5 ساعات، هيك المفروض يعني. المفروض هيك بس الفعل بس الوقت كتير، يعني كل واحد له وقت، بقى في ضغط بالصالة، يعني ما عم ناخذ اكثر من ساعة ونص ساعتين تمرين. بدك تسأليني اليوم شو طموحه الواحدة؟ شو طموحه؟ انا لاعبين شو طموحاته؟ ما بتعرف طموحات لاعبينا؟ والله بدي اسأل موسى. موسى شو طموحك؟ هلا ممكن يكون يعني وين بدك توصل مثلا؟ بطل شو؟ شو بدك توصل بلدك؟ عالمي. يا عيني عليك. حلو كثير. يعني مين؟ أكيد كلنا نفس الشيء نصير بطلات عالم. ساندي عشان فجدانينا يلا بطلي عالمي. ايه ونمثل سوريا برا. هلا إذا بدي أرجع لسوزان، كيف كانت المنافسة اليوم ضمن البطولة الأخيرة؟ ما كانت منافسة قوية. كيف يعني؟ يعني على العشر كتير كان المحافظات كلها، أنه كل محافظة بدها هي الأول هي الثاني، ممنوع عشر ممنوع، يعني قوية، يعني وصلت يعني لتوتر لضغط ضغط كتير، أنه إذا أنت حكمت هيدا الفريق يعني بهيدا وكذا وكذا، فكانت قوية كتير، خصوصا أنه 11 محافظة وحلب عن جديد وإدلب والقنيطرة وكلها. يعني تفاجأنا نحن عملك عن جد، تفاجأنا أنه كنا متوقعين يجي 7 محافظات. عم تقولي زينا لهيك انظلمنا؟ انظلمنا بالفرق، نحن كنا فرق اول. صحيح. نتفاجأ انه حطونا ثالث مع انه نحن باول بجدارة فرق. وين الحكم بهذا الموضوع؟ وين الاعتراض اللي العدد بدك تحسبي عدد الحكمات؟ نحن كان عندنا الوحيدة كانت سوزان حكمت. اما باقي المحافظات كان عندهم كل محافظة تقريبا 3 حكمات. ثلاث حكمات مع حكمتين وثلاث حكمات. يعني سوينا نحن على حكمة واحدة وحكمة على جهاز ما بتقدر. يعني في كتير صعوبات. هلا هيدي كونها عم نحكي عن المشاركة الأخيرة، خلينا نحكي أكثر اليوم عن مشاركتكم بالجمباز الفني أستاذ أسامة. على مستوى الجمهورية ولا؟ على مستوى الجمهورية. حاليا نحن بصدارة الميداليات، طرطوس متصدرة بالميداليات بكل البطولات الجمهورية. هلا شو السر؟ الصغار الصغيرة. شو السر؟ عم نشتغل. السر التعاون. هلا أكيد الخامة بتلعب دور. الخامات بتلعب دور. الكوتش العالمي أسامة الشربجي مو لأنه تسلمي. الخامات بتلعب دور والتعاون بيلعب دور والتدريب. تدريب يعني. التكريم اليوم يلي انتو بتطالبوا فيه دائما اللي ما شفناه. هذا هو اللي ما عم نشوفه ابدا. طيب شو وضع التكريم اليوم؟ ما في تكريم، نحن دائما عم نلام ما عم نعرف ليش. احنا عم نتحارب ما انا بنتكرم. عم تتحارب؟ ايه دائما بنتحارب ما بنتكرم. طب ليش؟ علما انه نتائجنا بتحكي، ما بعرف هي نتيجة او هيدي مثل ما بيقولوا مكافأة اللي بيجيب اول او بيجيب مركز او صدارة. ما شفنا ما شفنا شيء من هالحكي كله. لايمت؟ هي صلنا 4 سنوات هلا انجازات. والتكريم ولا شيء؟ ما في تكريم ابدا. في معاتبات دائما. رسالتك العتب رسالتي ما بعرف انتم هون في قياده الطقوس من وصلها من هو وصلها لازم توصل. انا بدي افهم يعني بس ترك لنا رساله يعني اليوم عبر اذاعه امواج للمعنيين بيبقى العامل التحفيزي والتشجيع. صحيح. اليوم للابطال انا ما بدي تكريمي الي. سؤال تماما، شو ذنب لاعبتي او لاعبي انا بسبب المدرب تتعاقب او ما تتكرر؟ شو سببها هي؟ ماشي فهموني اياها، شو سببها يعني؟ شو دخل اللاعب بالمدرب؟ مين المعني؟ والله القيادات الرياضية طبعا. هنا اللي معني قيادة طرطوس، كل شيء بطرطوس قيادة هو المعني. غير ألعاب كمان نفس اللي. غير ألعاب عم يتكرموا، كله عم يتكرم إلا الجمباز. هلا عندي لاعب مارسيل ريا. نعم. جاب 7 ذهبيات بأول بطولة وثاني بطولة بالناشئين، جاب 5 ميداليات ذهبية. نعم. إذا حضرتكم تكرمتوا هو تكرم. هذا الشيء للأسف اللي بيزعج وبيزعل بيزعل أكيد. ونحن دائما بنقول التكريم مو كرتونة ولا شقفة له، يعني أحيانا ممكن إيه ممكن ميدالية ممكن كلمة مفروض على الجميع. أنا عم طالب بكلمة شكر يلي هي أبسط صورة تذكارية، يعني يوم من الأيام كرمنا هذا الشخص والله يعني للأسف هذا الواقع اللي نحن كتير منزعل إنه الرياضة عم تقدم أقوى ما عنده وأفضل ما عنده وهيك عم تكون النتيجة. خلونا نطلع لفاصل كتير صغير ونرجع نختم مع حضرتكم. أنا يا طير يا طير يا طير يا طير يا مسافر عن بودي ودي سلام يا طير يا طير. أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، هبوا يا لاني الهالي ولاني الحبيبي. أنا أنا أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، مكملين معكم ومع ضيوفنا. عم تقلي سوزان قوية أستاذ زينة؟ لا زينة معروف عنا بالمحافظة بموضوع الجمباز أنه هي كتير يعني قاسية شوي على اللاعب. هلا إجباري للمدرب بده يكون قاسي مع اللاعب وقت التدريب، بس برات التدريب هنن رفقاتي وإخواتي وأنا بلاهم ما فيني أعيش صراحة. بدي منكم بختام حديثنا، أكيد نحن رح نتواصل إعلاميا نضوي عليك على كل إنجازاتكم بالجمباز الفني، إذا كان في جهة مقصرة نحن بالإعلام خلينا نضوي على إنجازاتكم وعلى تقصير الجهة اللي لازم تكون الراعية على الأقل. بختام حديثنا أستاذ أسامة بدي منك نختم بكلمة منك للمعنيين بما يخص الجمباز الفني. أنا بتمنى العناية بلعبة الجمباز بطرطوس من كل القيادات. لعبة الجمباز بطرطوس لعبة لها حضور ولها وجود، وفي خامات حلوة كتير ومستقبلها رائع كتير. نحن بس بنتمنى الدعم، يعني يدعونا لاجتماع يشوفوا شو عنا شو المطلوب شو، نحن جاهزين بنقدم كل خدمات من صالح اللعبة بطرطوس، بنتمنى هذا الشيء. سوزان محمد مدربة والحكمة، نختم معك برسالة عتب بكلمة بأي شيء يعني للمعنيين بطرطوس. أكترية العتب هلأ أنه ما في دورات، ما في دورات يعني هذا باب لوحده للنقاش. إيه تماما، خصوصا كادر اليوم يمكن طرطوس شجاع قوي بخاماتها بناسها، ما عم نلاقي هيك بس انه دور التدريب تحكيم لنزيد عددنا، يعني ما لانه منقرضة هذه من عنا. يعني نفس الحكي اللي قاله الاستاذ أسامة، شوية هيك دعم نعم بين المكافآت وبين الدورات وبين الصالة، هذون تحسين وضع الصالة. بدي أختم معك زينة. هلأ أنا بتمنى يكون في أمل للطفل، يكون في نقطة طبية، لأنه نحن لعبتنا كتير معرضة لإصابات. أحيانا بتصاب عندنا اللاعب بندور على سيارة لحتى تسافر واللاعب هو خلص بين إيدينا، هذا اللاعب أماني بين إيدينا وبين إيدين الاتحاد. بتمنى أول شغل يكون في نقطة طبية. بس بدي أكد على شغلة، التسجيل عندكم التابع لدائرة التربية الرياضية مجاني لكل الطلاب؟ هلا مو كلهم للتربية مجاني، الاتحاد لا. الاتحاد لا نعم. بدي أشكركم الحديث معكم للأسف والله بده حلقات تانية ومطولة، ولكن فعلا نقاط مهمة اليوم أسرناها، لازم نتابعها مع المعنيين. النقطة الطبية فعلا موضوع مهم. بدي أشكركم، أشكر وجودكم أستاذة أسامة شربجي، سوزان محمد المدربة والحكمة، المدربة زينة غصن، وأكيد تحية لأبطالنا اللي كانوا موجودين ما أخذنا كتير راحتنا بالحديث معهم. لين سلمان سانتي ملحم والبطل موسى. كلمة بس بالنهاية مبروك لطرطوس، طرطوس تستاهل، تستاهل لأنه في ناس فعلا عم تعطي من قلبه وفي خامات عم تحاول تقدم. بدي أشكركم بنهاية الحديث. شكرا شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. صوت أربابا يبكي